أحبتي في الله، في هذه اللحظة ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك الخير أخوي أبو عمر، صبح عليك أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا أبا محمد. ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة من سلسلة أمراض القلوب وعلاجها، فتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث متصل حول أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم منها. وكان الحديث متصلا حول مرض النفاق، وبينا خطورة هذا المرض، وهو من أخطر أمراض القلوب، لأن القسم الأول منه هو النفاق الاعتقادي، هو يخرج الإنسان عياذا بالله من ملة الإسلام. وقد ذكرنا بأن النفاق ينقسم إلى قسمين اثنين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون أشد الخوف من النفاق، حتى كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة رضي الله عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ويقول عبد الله بن أبي مليكة كما روى البخاري في صحيحه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وكما قيل ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. أشرنا إلى أن النفاق نوعان، ذكرنا النفاق الاعتقادي، هذا النفاق الأكبر الذي قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم ابتدأنا بذكر النفاق العملي، وهذا هو النفاق الأصغر، وهذا من أعظم الذنوب، والذي يسمى نفاق العمل. وأنواع النفاق العملي ذكرنا أنها ترجع إلى 5 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين كلاهما في الصحيحين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن هذين الحديثين يتبين أن النفاق العملي أو النفاق الأصغر هو 5 أنواع. إذا حدث كذب هذا واحد، إذا وعد أخلف هذا الثاني، إذا أؤتمن خان هذا الثالث، إذا عاهد غدر هذا الرابع، إذا خاصم فجر هذا الخامس. أول هذه الأنواع هو الكذب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. فهذا من خصال النفاق ومن صفات المنافق أنه معروف بالكذب، ولذلك قيل أس النفاق، يعني أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. والكذب من صفات المنافق، ومن أخطر الأمور التي تكون طريقا إلى النار عياذا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب أشد التحذير، فقال: ويل له، ويل له، ويل له، حتى جاء في بعض الروايات: خاب وخسر يا رسول الله، لأن هذا دعاء بالويل، والويل قيل أنه واد في جهنم. ويل له، من هو؟ قال: من يحدث فيكذب ليضحك به القوم. وهذا للأسف الشديد نجده في بعض مجالسنا، يجلس الإنسان في المجلس فيكذب من أجل كما يقال النكت وأضحاك الناس، هذا لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الذي يترك الكذب فإن له أجر عظيم حتى وإن كان مازحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني ضامن، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. من أهمية أو خطورة الكذب وأهمية الصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة تحريم الكذب، واستثنى من ثلاثة أمور يجوز فيها الكذب، بمعنى أن الأصل في الكذب أنه محرم، لكنه استثنى ثلاثة أمور ليست من الكذب وليست من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: قال الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته، وحديث المرأة لزوجها. إذن هذه أول خصلة من خصال النفاق عياذا بالله، أنه إذا حدث كذب. وينبغي أن نعلم بأن الكذب ليس من شيم الرجال وليس من أخلاق الرجال. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام الواحد يقع منه الزنا ويشرب الخمر والسرقة والظلم، لكنه لا يكذب أبدا، وكانوا يعدون الكذب عيبا. اليوم في عصورنا المتأخرة وللأسف الشديد أصبح الكذب شطارة، وأصبح الكذب نوع من أنواع الفن في التخلص من الأمور وكسب بعض المال، فكان في السابق عيبا وأصبح اليوم شرفا وللأسف الشديد. هذه أول صفة من صفات النفاق العملي. صفة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف. هذا من صفات المنافق، أنه يعد الناس ولا يوفي بوعده، يخلف في الوعد. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده كتاب جيد اسمه الكبائر، ذكر فيه باب قال ما جاء في إخلاف الوعد، وقول الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. يعني بسبب أنهم أخلفوا الوعد الذي وعدوه. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف. إذن هذا من صفات المنافق، أنه إذا وعد أخلف. وقال العلماء: إذا وعد أخلف هذا على نوعين. الأول أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا من شر الناس، أنه يعد وينوي في قلبه أنه لا يفي بوعده. والثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر في الخلف. كلاهما مذموم، لكن الأول أن يبطن الإنسان النية ويريد أنه لا يخلف، فهذا أيضا من الأمور المحرمة. إذا من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف. طيب من صفات المؤمن، من صفات المؤمن يحترم الوعد. اليوم للأسف الشديد يذهب الإنسان إلى الغرب، إلى دول ليست مسلمة، ثم يجد شيئا عجيبا من الأخلاق، فيجد الصدق ويجد الوفاء بالوعد. حتى الآن لو وعد الإنسان شخص يقول هذا وعد كذا، ويأتي بدولة من دول الكفر ولا يقول وعد مثلا مسلم أو وعد عربي ونحو ذلك. للأسف الشديد هذا هو واقع ولا بد أن نعترف به، والإسلام علمنا هذه الأخلاق وأخذها الكفار وطبقوها وتركها المسلمون للأسف الشديد، ولذلك ما حصل التخلف والرجوع للمسلمين إلا لأنهم لم يطبقوا أحكام دينهم، ومن ذلك أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام وأن يبتعدوا عن النفاق. إذن لا بد أن تفي بوعدك ولا تتساهل في ذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه وتعالى وهو يمدح نبيه إسماعيل عليه السلام بأنه صادق الوعد، قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بعض الناس يتساءل في ذلك، يعد هذا ويعد هذا وقد يكون معذورا في عدم الحضور. مثلا يقول له مثلا سأحضر في الساعة الفلانية أو غدا، ثم لا يريد هو أن يخلف الوعد، لكنه بدأ له أمر ولا يعتذر ولا يبين، ويأتي اليوم واليوم الآخر وهذا ينتظره، ثم يقول له أنا نسيت. نقول أن هذا لا يجوز، والإنسان لا بد أن يكون منضبطا في أموره، ولا بد أن يكون متخلقا بأخلاق الإسلام، ولا بد أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن هذا الأمر الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. الثالث قال إذا خاصم فجر. هذا من صفات المنافق، أنه إذا خاصم وحصل له بينه وبين أخيه خصومة، فإنه لا يعود ولا يتنازل، بل يفجر في الخصومة، يعني يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. إذن هذا هو الفجور. الفجور في الخصومة أن الإنسان يخرج عن الحق ويتعمد أن لا يكون هناك إصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات هذا الشخص الذي يفجر في الخصومة ويكون لدودا في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. المقصود أن من أخبث خصال النفاق أن الإنسان إذا حصلت له خصومة مع أخيه فإنه يفجر في الخصومة، وإذا فجر في الخصومة فإن في ذلك نتائج سيئة وعواقب وخيمة، ويؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. فالفجور في الخصومة يؤدي إلى التباغض والتحاسد. الفاجر في خصومته يبغض ويحسد ويتجاوز الحد في خصومته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يؤدي إلى التدابر والتحاسد، وقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. المقصود أن من صفات وخصال النفاق السيئة للأسف الشديد الفجور في الخصومة، يخاصم ويحصل بينه وبين أخيه سوء تفاهم، وغالبا تكون هناك أمور تافهة ولا تذكر، لكن الشيطان يعظمها في نفسه فيفجر في خصومته ويكون ظالما في هذه الخصومة، متعمدا الأذى لصاحبه، وهذا يؤدي إلى التباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر. للحديث بقية نؤجله إلى الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان، إنه سميع المجيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل على ما قدمت، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. ولنا اللقاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.